السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل أحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، نشرع إن شاء الله تبارك وتعالى في أول درس من دروس أصول فقه، يعني بذلك المنهج الذي سنشرع فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. وقلنا أن مراحل أصول فقه ستنقسم إلى كم مرحلة؟ ثلاثة مراحل. والهدف من هذه المرحلة هو إعطاء تصور عام مجمل لهذا العلم، لهذا العلم ولمسائل هذا العلم بشكل مرتب ومتقن. والله تبارك وتعالى أسأل أن يوفقنا وإياكم لذلك، لكن أكرر وأنوه على ضرورة استحضار النية، وعلى أن العبد يستحضر أنه يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه جل في علاه. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر. ونحن نقول: ومن كان تعليمه لدنيا يصيبها فتعليمه لهذه الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما من كان تعليمه لله سبحانه جل في علاه فهو يعني الفائز الحائز. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين المخلصين، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. سبق معرفة الحد أو تعريف أصول الفقه في المقدمات، وقلنا هو معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. ركز معايا كويس. إذن ينقسم علم أصول الفقه إلى ثلاثة أقسام كبرى. القسم الأول: الأدلة الإجمالية. القسم الثاني: كيفية الاستفادة من هذه الأدلة. القسم الثالث: حال المستفيد. كل ذلك لغاية عظمى، ألا وهي معرفة الأحكام. معرفة الأحكام، يبقى هذه كلها وسائل لغاية، ألا وهي معرفة الحكم الشرعي. لذلك أول ما يبحث معنا هو الحكم الشرعي، هو الغاية التي من أجلها نشرع في دراسة أصول الفقه. الفصل الأول: الحكم الشرعي. ما هو الحكم؟ الحكم لغة أصله المنع ومنه القضاء. الحكم لغة المنع أصله المنع ومنه القضاء، فالقضاء يمنع النزاع، ومنه حكمة الفرس الذي توضع في فمه ليتحكم فيها الرجل القائد يسير يمينا أو يسير يسارا، فيتمنعه أن يسير بخلاف ما أراد. ومنه الحكمة، فالحكمة تمنع صاحبها من الوقوع في الخطأ والزلل. والحكم لغة هو إسناد أمر لأمر أو نفيه عنه. وهو أقسام كما سبق في المقدمة، والذي نريد من هذه الأقسام هو الحكم الشرعي. الحكم أنواع أقسام، والذي نريد من هذه أنواع من هذه الأقسام هو الحكم الشرعي، وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من الشرع. إذا كان الأمر هو إسناد أمر للأمر، ما الذي أسند الشرع؟ إذن فهذا حكم شرعي. ما الذي نفى الشرع؟ إذن فهذا حكم شرعي، يعني ما كانت النسبة فيه مستفادة من الشرع. هذا الذي نتكلم فيه الآن. والحكم الشرعي عند أهل الاصطلاح معناه هو ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع، وما اقتضاه خطاب الشرع. المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. نشرح هذا التعريف ونعلق عليه بوجازة. بعض أهل الأصول يعرفون الخطاب الشرعي بقولهم هو خطاب الشرع، وقلنا هنا هو ما اقتضاه خطاب الشرع. فما الفارق؟ ما هو خطاب الشرع؟ خطاب الشرع هو الآية والحديث. والسؤال، هل حكم الله هو الآية والحديث أم المستنبط من الآية والحديث؟ لذلك لا يصح أن تقول هو خطاب الشرع، بل هو ما اقتضاه، ما استنبط، ما تضمنه خطاب الشرع. فهمت الفارق؟ هو ما اقتضاه خطاب الشرع، ولم يقل خطاب الشرع، لأن الحكم ليس هو خطاب الشرع، بل ما تضمنه هذا الخطاب من أحكام. وخطاب الشرع هو النصوص الشرعية، الكتاب والسنة. المتعلق أو المتعلق بأفعال المكلفين، ليخرج من ذلك ما كان متعلقا باليوم الآخر ووصف الجنة والنار، وما كان متعلقا بأحوال الأمم السابقة. ثم ظهر في هذا التعريف أن الحكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وقال ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بإيه؟ من طلب أو تخيير أو وضع. فعندنا طلب وعندنا تخيير وعندنا وضع. فالطلب إما أن يكون طلبا للفعل، وإما أن يكون طلبا للإيه؟ للترك. والطلب للفعل إما أن يكون على وجه لازم، وإما أن يكون على وجه غير لازم. والطلب التركي إما أن يكون على وجه لازم، إما يكون على وجه غير لازم. فظهر لي بهذه التقسيم أربعة أحكام: الواجب والمستحب والمحرم والمكروه. فالواجب ما طلبه الشرع على وجه إيه؟ ما طلب الشرع فعله على وجه جازم. المستحب ما طلب الشرع فعله لكن على وجه غير. المحرم ما طلب الشارع تركه على وجه لازم جازم. والمكروه ما طلب الشارع تركه لكن على وجه غير لازم أو على وجه غير جازم. وعندي التخيير يعطيني حكما واحدا ألا وهو المباح. والتخيير هو أنت مخير في الترك أو الفعل، أنت مخير في أن تترك أو مخير في أن إيه؟ تفعل. وقد أضافه العلماء إلى الأحكام الأربعة الأولى، هي الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة، فأضافوا إليها المباح. والوضع هو ما يسمى بالأحكام الوضعية، وهذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. فظهر من ذلك أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: قسم فيه الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح، وقسم فيه أحكام هي عبارة عن علامات للأحكام التكليفية. فسمى أهل العلم العلامات الأحكام الذي فيها الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة سموها حكم تكليف، وسموا الأحكام الأخرى حكم إيه؟ وضعي. إذن تنقسم الأحكام أو ينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين، قسمين كبيرين: القسم الأول الحكم التكليف، القسم الثاني الحكم الوضعي. نأخذ أول قسم معنا ألا وهو الحكم التكليفي. الحكم التكليفي خمسة أحكام: الواجب المستحب المحرم المكروه المباح. وطبعا التكليفي وإلزام ما فيه كلفة، وهذا معترض عليه، لكن ليس هذا محل الإيه؟ الاعتراض يعني والبسط في هذا الكلام. فنقول الحكم الأول الواجب. ما هو تعريف الواجب؟ ما هو حكم الواجب؟ لا نريد أكثر من ذلك في هذه المرحلة، تمام؟ ما هو الواجب؟ الواجب هو ما أمر به الشارع على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء. طبعا ما أمر به الشارع المكلف، طبعا هو ما أمر به الشارع المكلف على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء. فقولي ما أمر به الشارع خرج ما نهى عنه الشارع اللي هو إيه؟ المحرم والمكروه. وقولي على وجه اللزوم خرج المستحب، على وجه الاستعلاء خرج الدعاء والالتماس، لأن الأمر إما أن يكون من أدنى لأعلى أو من أعلى لأدنى أو من مساو لمساو له. فإن كان من أدنى لأعلى يكون بمعنى الدعاء، كأن تقول اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، هذا أمر. لكن هل هذا أمر على سبيل الوجوب ولا على سبيل الدعاء؟ والأمر مساو لآخر، كأن تقول لقرينك في الدرس ناولني القلم، اعطني قلما، فهذا أمر. لكن هل يفيد الوجوب ولا هذا على سبيل الالتماس؟ ومن أعلى لأدنى، كأن يأمر رب العالمين سبحانه وبحمد عباده بإقام الصلاة، فهذا يسمى أمر، هذا يسمى أمر. لذلك قلنا على وجه الاستعلاء. لحد هنا الكلام مفهوم؟ كلام واضح؟ السؤال الثاني، ما حكم الواجب؟ ما حكم الواجب؟ الجواب، يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. حكم الواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. يثاب فاعله امتثالا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إنما الأعمال بنيت وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن تويته تؤجر عليه، فإن فعلت امتثالا أخذت الأجر. فخرج من ذلك فعل المنافق، هو لا يفعله امتثالا وإن صلى وإن زكى، هو لا يفعل ذلك امتثالا. ويستحق تاركه العقاب لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدل ذلك على أن الواقع في الحرام سواء كان بفعل منهي عنه أو بترك واجب هذا في المشيئة، يعني يمكن أن يعذبه الله ويمكن أن يعفو عنه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد جرت عادة الأصوليين إلى أن يقولوا في حكم الواجب أنه يثاب فاعله ويستحق تاركه العقاب، وهذا من فعل المعتزلة جريانا منهم على أصلهم الفاسد أنهم أوجبوا على الله إثابة الطائع ومعاقبة العاصي. إحنا في تعريفنا يستحق، لكن هم لم يقولوا يستحق، قالوا ما يثاب فاعله ويستحق تاركه ويعاقب تاركه ويعاقب تاركه. أنا قلت يستحق، جزاكم الله خيرا، أنا أخطأت. يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هكذا قالوا. فنعيد، بعض أهل العلم أو بعض جرت عادة الأصوليين أنهم يعرفون الحكم، يعرفون حكم الواجب، يقولون ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وهذا من فعل المعتزلة كما ذكرت، جريانا منهم على أصلهم الفاسد العقدي أنهم أوجبوا على الله أن يثيب الطائع ويعاقب العاصي، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالله تبارك وتعالى يثيب من يشاء بفضله سبحانه جل في علاه، وإن أوجب ذلك فقد أوجبه على نفسه تفضلا. أما الطائع أما العاصي فهو في المشيئة كما سبقت الأدلة. ويسمى الواجب فرضا ولازما إلى غير ذلك. الحكم الثاني المستحب، الحكم الثاني المستحب. والمستحب هو ما أمر به الشارع المكلف لا على وجه الحتم والإلزام، على وجه الاستعلاء. ما أمر به الشارع المكلف لا على وجه الحتم والإلزام، على وجه الاستعلاء. فما أمر به الشارع خرج ما نهى عنه الشارع، زي الحرام والمكروه، وخرج أيضا مباح، والمباح أمر به الشارع، فنقول لا على وجه اللزوم خرج من ذلك، خرج بذلك الواجب. حكمه ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، ولا يعاقب تاركه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للرجل الذي قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفلح إن صدق، وفي رواية دخل الجنة إن صدق. فهذا رجل أقسم على ألا يفعل مستحبا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما أنكر عليه بل زكاه. يشكل على ذلك ما ورد عن أحمد رحمه الله أنه قال في رجل لا يصلي الوتر، قال إنه رجل سوء. في أول الأمر عند الكلام عن علماء، وإننا نتكلم عن أصول، فلك أن تؤصل هذه الأصول. أولا، وجب إحسان الظن بالعالم وأنه لا يخالف الشرع. ثانيا، وجب حمل كلامه على أقرب محمل شرعي. ثالثا، إن عجزنا خطأنا الإمام وحفظنا له مكانته وقدمنا الشرع. فلا أقول أخطأ أحمد في هذا المقام، بل أقول يمكن أن يحمل قول أحمد على أنه من باب سد حسم المادة وسد الذريعة، أنه وكأنه قال من اعتاد على ترك الوتر لربما يقصر بعد ذلك في الواجبات. فأحمد قال ذلك من باب أنه ذريعة إلى التقصير في الواجبات، والله تبارك على أعلى وأعلى. وإلا فكما قلت لك ترك المستحبات بأسرها لا يقدح في الإنسان. قال أفلح إن صدق، دخل الجنة إن صدق. الحكم الثالث المحرم. والحرام لغة هو الممنوع، وهو ما نهى عنه الشارع المكلف على وجه اللزوم، على وجه الاستعلاء. ما نهى عنه الشارع المكلف على وجه اللزوم، على وجه الاستعلاء. أو تقول ما طلب الشارع تركه من المكلف على وجه اللزوم، على وجه الاستعلاء. حكمه يثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقاب. وقولي يثاب تاركه امتثالا لأن الإنسان إن ترك الخمر من غير أن يمتثل، الآن أنت جالس لن تستحضر أنك تارك الخمر، هل تثاب على ذلك؟ لابد أن يكون هناك امتثال. يثاب تاركه امتثالا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. يثاب تاركه امتثالا، ويستحق فاعله العقاب، يستحق فاعل هذا الحرام العقاب. ولم نجزم بأنه يعاقب، لأن الله تبارك وتعالى جعله في المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحكم الرابع من الأحكام التكليفية هو المباح. الحكم الخامس المكروه. نعم، نأخذ الحكم الرابع. الخامس هو المباح، نأخذ الحكم الرابع هو المكروه. والمكروه هو ما نهى عنه الشارع المكلف لا على وجه اللزوم، لا على وجه اللزوم، لكنه على وجه الاستعلاء. وما نهى عنه الشارع المكلف لا على وجه اللزوم، على وجه الاستعلاء. وحكمه يثاب تاركه امتثالا، ولا يعاقب فاعله وفيه النصح. يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، لكن فيه النصح. الحكم الخامس المباح، وهو المعلن والمأذون فيه، وهو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. المباح وما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. فشراء الملابس مباح، فلم يأتي أمر من الله بالشراء، ولم يأتي نهي من الله بعدم الشراء. هذا في أصل الملابس، لكن ربما يكون النهي والأمر متعلق لأمر خارج، أمر خارج عن كون عن شراء الملابس، كأن يكون مثلا الرجل في حاجة أن يستر بدنه للصلاة، فيكون هنا مأمور أن يشتري ولا ليس مأمور؟ مأمور، من باب أن الشراء واجب ولا من باب أمر آخر؟ أمر خارج لذات البيع والشراء، والأمر خارج، الأمر خارج ألا هو ستر العورة في الصلاة. قد يكون هذا الملبس يكشف العورة للمرأة أو يجسم عورتها، فأصل البيع والشراء حلال، لكن هذا الملبس في حقها حرام للشراء للملابس أو لأمر خارج، إنها مأمورة بستر بدنها. هذا معنى قول من قال: ما لا يتعلق به أمر ونهي لذاته. طبعا كل ذلك قلنا يأتي في المحاضرة الثانية بتوسع. فلذاته خرج ما لو كانت هذه المباحات وسائل لواجبات أو لمستحبات أو لمحرمات أو لمكروهات، فساعتها هنا في هذا الوقت هتأخذ هذه المباحات حكم ما كانت وسيلة إليه، إذ الوسائل تأخذ أحكام المقاصد. لكن يجب أن نتوسع في هذه المسألة صراحة. حكم المباح: المباح لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، لا في فعله ولا في تركه. لإيه؟ لذاته. قال الله تبارك وتعالى: لا جناح عليكم. يعني إيه لا جناح عليكم؟ لا إثم عليكم، لا شيء عليكم في أي مقام تفعلون. فيسمى المباح حلال وجائز. هذا هو الحكم التكليف. طبعا إخوة التي درست معنا أصول قبل ذلك ممكن تصطدم، يعني أو تصدم، شيخ ده جزء صغير جدا. أقول لحضرتك بقى هذه طريقتنا في هذه المسألة، تكون المسألة مؤصلة. اضبط هذه الأصول عشان المرحلة القادمة إيه؟ تستطيع أن تبني عليها.